الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. كلمة اليوم بعنوان ماذا أعمل وكيف. انتهينا أيها الأحبة في موضوع تعطيل ملكة التفكير، وقلت لكم الحمد لله بناء على رغبتكم أن الأشرطة وهذه الدروس قد نزلت الآن وهي موجودة في محلات التسجيلات. واليوم نأخذ الخطوة الثانية بعد التنبيهات في الأسبوع الماضي، ماذا أعمل وكيف. طبعا تعرفون أن هذا العنوان كبير ولن أتمكن من الإجابة التفصيلية عليه، ولكنني حرص أن أضع قواعد. وقلت لكم قبل عدة دروس سننطلق إلى جانب الأفق الرحب وهو العمل، وبدأنا خطوات العمل بالتفكير، وخصصت لذلك درسين أو ثلاثة دروس كما تعلمون كلها في موضوع التفكير، بذلت فيها جهدي ومن الله جل وعلا التوفيق والإعانة والفضل. وهنا اليوم أطرح قضية أخرى باختصار لأنها ليس فيها توسع، إجابة على سؤال ماذا أعمل وكيف. أقول لماذا؟ لكثرة الأسئلة التي وردت إلي في هذا الموضوع أولا، ولكثرة الخيرين والطيبين ممن يريد أن يعمل لكنه يقول كيف أعمل. أقول لكم مرة أخرى لن أدخل في التراث، إنما فقط سأضع لكم ما يشبه الميزان أو القواعد، ميزان أو قواعد يبين لك ماذا تعمل وكيف. أولا أن يكون العمل مشروعا، أن يكون العمل الذي تعمله مشروعا، وهذا لابد أن تتوافر فيه أو أن يتوافر فيه شرط الإخلاص والمتابعة. إذن الخطوة الأولى أن تعمل ماذا؟ أن تعمل عملا مشروعا يتوفر فيه شرط الإخلاص والمتابعة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآيات والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. ثانيا من ضوابط هذا العمل الحاجة إليه، أن تكون الأمة محتاجة إلى هذا العمل. إذا انتهينا من الضابط الأول وهو أن يكون مشروعا، ننتقل إلى ضابط آخر. قد تكون هناك أعمال مشروعة لكن ليست هناك حاجة إليها ماسة أو ضرورة. أقول ليست هناك ضرورة، أي حاجة الأمة إلى هذا العمل، يعني حاجة الأمة، أي أن تكون الأمة بأمس الحاجة إلى هذا العمل الذي تؤديه. لا يكون عملا فرديا أو عملا اجتهاديا نفلا لا يستفاد منه. إذن هذا ضابط مهم. انظر إلى الأعمال التي تقوم فيها أنت الآن، هل الأمة محتاجة إليها؟ هل أمتك وبلادك بحاجة إلى هذا العمل أو لا؟ ثالثا وضوح الهدف وسلامة الوسيلة. أيضا الأعمال التي تعملها يا أخي الكريم اعرضها على هذا القواعد. كما قلت لكم مذكركم ما أذكره هذا اليوم هي عبارة عن قواعد أو ميزان تزن فيه أعمالك. أعمالك التي تقوم بها زنها واعرضها على هذه القواعد التي أذكرها هذا اليوم. سلامة وضوح الهدف وسلامة الوسيلة، أن تكون واضح لماذا تعمل هذا العمل وإلى أين ومتى، مع سلامة الوسيلة، لأن هناك من الأعمال التي يقوم بها بعض الدعاة يتساهلون في الوسيلة ويعملون في وسائل ليست مشروعة. صحيح الغايات مشروعة لكن الوسائل قد لا تكون مشروعة، والغاية كما في القاعدة الشرعية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة. إذا هذا الضابط أستطيع أن أقول أنه الضابط أو الميزان الثالث وضوح الهدف وسلامة الوسيلة. لا يكون العمل ارتجالي، تعرف لماذا تعمل هذا العمل وما هي ثمار هذا العمل وإلى أين سيؤدي هذا العمل وما هي نتائج هذا العمل، هذا وضوح الهدف مع سلامة الوسائل، نظرا لأن كثيرا من الوسائل التي يعملها بعض الناس تكون خطأ. أذكر قبل 20 سنة جاء أحد الأخوة من شرق آسيا، طالب يدرس في جامعة من الجامعات وهو من الدعاة المشهورين في بلده، وقال لأحد طلاب العلم وقال لأحد طلاب العلم إن عندنا هناك النصارى يقيمون مسارح ويقيمون فيها تمثيليات، فيأتي الناس من أجل أن يروا المسرحية أو التمثيلية، ثم يأتي النصارى ويدعونهم إلى النصارية. وهذا في أندونيسيا، هذا الأخ الذي أسأل من أندونيسيا، وكانت أندونيسيا قبل 300 سنة يقول لا يوجد فيها نصراني واحد، والآن بلغ عدد النصارى في أندونيسيا بالملايين، لكن لا أدري كم الرقم بالضبط، إنما هم دخلوا خانة الملايين بسبب نشاط النصارى. فيقول الأخ هل يجوز لنا أن نعمل مسرحا وندعو الناس للتمثيليات ثم ندعوهم إلى الإسلام؟ هو هدفه طيب وغرضه طيب وقصده طيب. لاحظوا، يقول لو دعوناهم إلى محاضرة ما جاءوا، لو دعوناهم إلى المساجد جد ما جاء عدد كبير، لكن لو دعوناهم إلى مسرح من أجل إقامة تمثيلية أو مسرحية أو أي عمل من هذا سيأتي الناس بالآلاف. إذا جاءوا أقمنا هذه التمثيلية ثم دعوناهم إلى الإسلام. قال له الشيخ لا يجوز، الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة. إذن هناك الآن مثل ما قلت لكم بعض الأناشيد، الآن بعض الأناشيد تستخدمها بعض الشباب فيها دب، فيها شيء من الدب أو من المزامير، ويقول والله من أجل تقريب الشباب وشيئا فشيئا، حتى بدل أن يسمعوا الأغاني هذه كلمات أحسن من كلمات أغنية حتى ندعوهم إلى الإسلام. يقول هذا خطأ، الغاية طيبة ولكن الوسيلة خاطئة. إذا لابد من وضوح الهدف مع سلامة الوسيلة. رابعا القناعة بالعمل، أي أن تكون مقتنعا بجدوى هذا العمل. من أهم الأعمال المشاريع أن تكون مقتنعا بجدوى هذا العمل. هذه ناحية مهمة. لماذا؟ لأنني ألحظ بعض الأخوة يأخذ من الحماس من كلمة يسمعونها أو من تأثير زميل فيبدأ في مشروع ويبدأ في عمل غير مقتنع في هذا العمل، هو لم يقتنع ذاتيا في هذا العمل، سرعان ما يأتي العمل، وقد يكون خسر من الوقت والجهد والمال الشيء الكثير ثم انسحب من مشروعه أو من عمله. لا بد أن تكون مقتنعا من سلامة هذا العمل ومن ملاءمة هذا العمل ومن جدوى هذا العمل. هذا ضابط مهم. إياك أن تقدم على مشروع أنت لم تقترح، وكل ميسر لما خلق له. فإذا هذه مسألة القناعة بالعمل والمشروع الذي تقوم به لخدمة دينك وأمتك وبلادك. خامسا أن تكون مؤهلا لهذا العمل، وهذا ضابط مهم جدا، أن تكون مؤهلا لهذا العمل. لماذا؟ لأن بعض الشباب يتحمسون فيدخلون في أمور أكبر منه وأكبر من طاقاته، يعني لم يتأهل لهذا العمل، غير مؤهل لهذا العمل. فلا بد أن تكون مؤهلا، وأنا لا أقصد بالتأهيل هي الشهادة، ولكن أقصد التأهيل أن تكون ملائما أنت شخصيا لهذا العمل، أن تكون أهلا لهذا العمل. لذلك كما أن الإنسان لا يتولى قيادة السيارة إلا إذا كان يجيد قيادة السيارة، فإذا كان لا يجيد قيادة السيارة ولو كان متحمسا لقيادتها فلا. مثلا أعطي مثال صغير حول قيادة السيارة. لو جاء شاب من الشباب لمكتب الدعوة وقال أنا أريد أعمل معكم في مكتب الدعوة، قالوا والله الآن ما عندنا عمل يناسبه، قال ما عندكم ولا عمل شاغل، قالوا والله عندنا سيارة ليس لها سائق، قال أنا مستعد أكون سواق، مع أنه ما يعرف يجيد قيادة السيارة. نقول لا، لا تقول هذا. إذا الملائمة مطلوبة. مثلا واحد طالب يأتي ويريد أن نكون مسؤول عن الجاليات فهو لا يعرف لغة ولا يريد أن يخطى في الجاليات، نقول لا غير ملائم لهذا العمل. إذا الملائمة في العمل أي أن يكون مؤهلا ضابط مهم. فإياك أن تبدأ في عمل إلا إذا كنت مؤهلا. ضابط خامس أو سادس، ضابط سادس وهو الواقعية. الواقعية ماذا أقصد بالواقعية؟ الواقعية بالنسبة للعمل والواقعية بالنسبة لك أنت. الواقعية من وجهين، الواقعية بالنسبة للعمل أي أن يكون هذا العمل الذي تقوم به واقعي، مناسب للمجتمع، مناسب للبيئة التي أنت فيها، مناسب لهذا الزمان. لأن في بعض المشاريع يا أخوان ربما تصلح في بلد عربي ولا تصلح في بلد آخر، قد تصلح في بلد إسلامي ولا تصلح في بلد آخر، تصلح في بلد في الشرق ولا تصلح في بلد في الغرب. هناك مشاريع لا تلائم في بلادها لكنها تلائم بلاد أخرى، أو العكس. إذن الواقعية أن تكون واقعيا في مشروعك ومنطقي في مشروعك، ثم الواقعية بالنسبة لك، وهذا غير التأهيل. يعني قد تكون أنت مرحب، لكن الحقيقة يصعب عليك الاستمرار في هذا الأمر. التأهيل موجود لكن يصعب عليك الاستمرار في هذا الأمر. فلا بد إذا من الواقعية بالنسبة لك أنت أولا وبالنسبة للعمل ثانيا. شرط سابع من هذا الشروط أو رابط سابع، الجدية. الجدية بحيث لا يكون لديك فراغ، فإذا فرغت فانصب. الجدية، وهذه مسألة اسمحوا لي أن أقف معها تنبيها لإشارة مهمة في هذا الجانب. الفراغ في هذه الآية قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، لا تتصوروا أن الفراغ المعروف عندنا، قال العلماء الفراغ هنا بمعنى خلو الوقت من العمل، ليس الفراغ المراد هنا هو خلو الوقت من العمل، وإنما المراد به الانتهاء. فإذا فرغت من عبادة أو من جهاد فانصب للعبادة. أحيانا الفراغ يعني الانتهاء من العمل، والفراغ يطلق ويراد به خلو الوقت من العمل. إذن الفراغ على قسمين، الفراغ يطلق ويراد به الانتهاء من العمل. مثلا قبل قليل أقول لكم فرغت من انتهاء درس الفقه، أي انتهيت من هذا العمل. فرغنا من الصلاة، أي أدينا الصلاة. فرغنا من الدوام، أي انتهينا من الدوام. والفراغ ويطلق ويراد به خلو الوقت، أي أن الوقت ليس فيه عمل، يجلس الإنسان ساعة ساعتين ثلاثة يقول ما عندي عمل، هذا هو الفراغ. لكن الفراغ المراد بالآية فإذا فرغت فانصب هو النوع الأول، وهو الانتهاء من عمل والدخول في عمل آخر. ولذلك قال بعض العلماء وهل يفرغ المؤمن، أي بالمعنى الثاني المؤمن لا يفرغ أبدا. إذن أقول أيها الأخوة، موضوع الفراغ إياك أن يكون عندك فراغ، ترى هذا الضابط مهم جدا لأنني سأعود إليه بعد قليل. لا يكون عندك فراغ إطلاقا، لا بد أن تعمل. إذا كان لا بد أن تعمل، وهذه هي الجدية، وأذكركم وأكرر ما ذكرت في كتاب الجديد الذي أصدره الشيخ محمد الدويش معنى الجدية ضرورة، الجدية في العمل أو في الدعوة ضرورة، أذكر بهذا الكتاب لأنه جميل وجيد ومؤصل وهو محاضرة قبل ذلك. فأقول الجدية أي أن لا يكون لديك فراغ بمعنى خلو الوقت من العمل لصالح أمتك وبلادك لصالح دينك، هذا ضابط. لماذا؟ لأن الحقيقة إذا ضبطنا هذا الضابط فنحن في خير عظيم. إذا كان ما عندي فراغ وهذا العمل الذي أقوم به، إذن أنا أعمل وهذا العمل هو مشروع، وهذا العمل مشروع وواقعي وجدي ويلبي حاجة الأمة وملائم لي وأنا مؤهل له، هذا الذي يريد. ثم أسألكم قضية الفراغ، أنتم الآن تلحظون كما ألحظ التساهل في هذا حتى من كثير من طلاب العلم. يأتيك طالب علم يقول والله ما عندي شغل، والله بكرة ما عندي شغل، سبحان الله الأسبوع الجاي ما عندي شغل، كيف ما عندي شغل؟ أنتم لو رأيتم الآن، لو خرجتم من المسجد وأنتم في طريقكم إلى بيوت ورأيتم رجلا يرمي بقايا طعام عند بابه، ألا تتأثرون؟ ألا تتأثرون كيف يرمي بقايا الطعام عند بابه مع أنه بقايا طعام؟ وتقولون هذا ليس من شكر النعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ بمعنى خلو الوقت هنا، الفراغ هنا ليس كما في الآية، الفراغ هنا بمعنى خلو الوقت من العمل، أي أن يصبح لديك وقت ليس فيه عمل. طيب سبحان الله، أنت تستنكر وتستغرب أن يرمي هذا الرجل بقايا الطعام عند بيته وهو نعم مستنكر ومتكرر، ولا تستغرب أنك تضيع وقتا ثمينا أعظم مما ضيع هذا الرجل. إذا كان هذا الرجل قد ضيع نعمة في رميه للطعام عند بيته، أنت ضيعت نعمة عظيمة في إهدارك لساعات ودقائق ستحاسب عنها يوم القيامة. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنت كما أن هذا الرجل سيحاسب على الماء أو على الطعام الذي رماه عند بيته، وهذا الرجل سيحاسب على لو أنه فرط في دراهمه وأمواله، أنت ستحاسب على وقتك الضائع، على وقت تتركت نعمتان مغموم فيهما كثير من الناس يقول صلى الله عليه وسلم، الصحة والفراغ مغموم فعلا، هذا وارد وواضح. إذا لا يكون عندك فراغ، إياك أن يكون عندك فراغ، هذا ضابط جدي ومهم. إذا وجدت أن عندك فراغ ولو لمدة نصف ساعة يجب أن تحزن وتتأثر وتتألم، سبحان الله كيف ضاعت هذه الدقائق من عمرك لم تستفد منها. الضابط الأخير من هذه الضوابط الديمومة والاستمرار، الديمومة والاستمرار واتخاذ الوسائل التي تؤدي إلى ذلك. الأعمال التي تقوم فيها يكون لها صفة الديمومة والاستمرار. أحب العمل إلى الله أدومه هو إتقان، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه، هكذا ورد. أحب العمل إليه إلى الله أدومه وإن قل. فأيضا الأعمال التي تقوم فيها لابد أن تراعي فيها الديمومة والاستمرار، وتتخذ الوسائل المشروعة لاستمرار هذا العمل في حياتك وبعد مماتك. مع أنني أختم ويدخل في هذا الموضوع الديمومة والاستمرار البعد عن الفردية، لأن الأعمال الفردية هي التي تنقطع بموت صاحبها. أما الأعمال التي تكون جماعية، أعمال ليس فيها فردية، وهذا ضابط أيضا مهم، ممكن أن تضعه رابطا ثامنا أو تاسعا، تضعه رابطا تاسعا، عدم الفردية في الأعمال، لا تكون فرديا في أعمالك. يد الله مع الجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إنما يغفر الذنوب من الغنم القاصية. أحاديث كلها تحث على التزام الجماعة والتعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا وصلنا إلى النتيجة التي أريد أن أصل إليها، وهي هذه النتيجة، تأملوها معي جيدا. إذا كان ما عندك وقت فراغ وعملك مشروعا وجديا وواقعيا وملائما والأمة بحاجة إليه، مع وضوح الهدف وسلامة الوسيلة وضمان ووضع الضمان للاستمرار مع عدم الفردية، والله لما تصدق وتلتقى وزنعك، هذا نتيجة منطقية. إذا التزمت بهذه الضوابط توصلت إلى نتيجة منطقية، أنك فعلا خطوت خطوة جبارة إلى الأمام. ما عندك فراغ؟ أنت تعمل؟ طيب ماذا أعمل؟ واجد الذين ما عندهم فراغ يعملون، لكن ماذا تعمل؟ تعمل عملا مشروعا. هناك من يلعبون، هناك من يعبثون، هناك من يفسدون، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لا، جعل ضابط آخر وهو أن يكون مشروعا، إخلاص ومتابعة. ثالثا من هذه الضوابط، وجدنا هذا العمل الأمة بحاجة إليه، يفيد ديننا وعقيدتنا وبلادنا وأمتنا. رابعا واقعي هذا العمل، ليس خياليا وليس عملا مرتجلا وليس عملا فيه مجازفة وتهور، هو عمل واقعي. أيضا الهدف واضح والوسيلة سليمة أيضا، وإن كان هذا يدخل العمل المشروع في الضابط الشرعي، مع أنك ملائم له وأنت مؤهل له، وفي الوقت نفسه وضعت من الوسائل ما يؤدي إلى استمراره وبقائه، وكذلك لم تكن فرديا في عملك، وإنما أنت متعاون مع إخوانك من طلاب العلم وغيره. إذا وجدت هذه الضوابط مع القناعة في هذا العمل اطمئن، هذا هو ما نريد. وبهذا أختم فأقول، قد يقول بعض الأخوة نحن نريد أن نعمل، ولكن حقيقة بعض المشاريع انتبهوا لهذا الإشكال. نعم نريد أن نعمل، لكن كيف نعمل؟ مرة أخرى كيف نعمل؟ أقول لك مرة أخرى، أعيد هذه القضية بطريقة، خذ القلم الآن، نحن في بلادنا هنا، خذ القلم واجلس جلسة هادئة إما وحدك أو مع بعض الملائكة، وسجل الفرص المتاحة في بلادنا. سجل، انتبه كيف الضابط، هذه وسيلة أخرى للعمل، وهذه ترى كل ما ذكرت لكم وسائل عملية أيها الأخوة، ليست وسائل خيالية ولا تنظيرية، بل هي عملية ومطبقة ومؤثرة والحمد لله ومجربة. خذ القلم واجتمع مع زملائك أو اجلس وحدك وسجل جميع الفرص المشروعة المتاحة في بلادنا. ستجد فرص عظيمة كثيرة جدا. سجلها انتهيت الحمد لله. خذ ورقة ثانية وسجل أو احصر المنكرات الموجودة في بلادنا، المنكرات الكبيرة والمنكرات الصغيرة، العامة والخاصة، المنكر الكبير كذا في العقيدة في التشريع في غيرها. سجل المنكرات 1، 2، 3، 4، 10 إلى أن تنتهي. انتهيت ضع الورقة. النقطة الثالثة، سجل قدراتك أنت، قدراتك أنت. ما هي قدراتك؟ ما هي إمكاناتك؟ ما هي مواهبك؟ هذه ورقة ثالثة. أصبح عندك 3 أوراق. الورقة الأولى فيها الفرص المشروعة في بلادك أو في خارج بلادك، يعني قد تكون الفرص المشروعة في خارج البلاد. الحمد لله لسنا محليين ودعوتنا عالمية والحمد لله. بعد أن تكون هذه الورقة الأولى سجلت في جميع الفرص المتاحة المشروعة. 2، سجلت حصرت جميع المنكرات وما استطعت أن تحصره من المنكرات، وإلا الله المستعان يصعب أن تحصر المنكرات. 3، سجلت قدراتك أنت أنك تستطيع كذا وتستطيع كذا وإمكاناتك كذا ومواهبك كذا. انتهيت. بدأ عملية التطبيق الآن. انظر لمواهبك ولإمكاناتك ولقدراتك، ماذا تتوافق؟ هل تتوافق مع الفرص المتاحة؟ أو تتوافق مع موضوع إنكار هذه المنكرات التي سجلت؟ هل تتوافق مع واحدة دون الأخرى؟ أو تتوافق على بعض الأشياء هنا وبعض الأشياء هنا؟ ابدأ في العمل. أصبح أمامك مشروع عمل جبار، مشاريع متاحة ومنكرات موجودة ومواهب وقدرات أعطاك الله إياها. ابدأ نزل هذه القدرات وهذه الإمكانات وهذه الطاقات على المشاريع الموجودة والفرص المتاحة للدعوة إلى الله، من الأمر بالمعروف وتعليم الناس الخير وإقامة المشاريع الإسلامية إلى غير ذلك من المشاريع. وكذلك المنكرات، وجدت منكرات في الأسواق، منكرات البيوت، منكرات الشوارع، منكرات الناس، منكرات المناسبات. ابدأ في تغيير هذه المنكرات. طبعا ستصل إلى نتيجة، لأنك لن تستطيع وحدك، لن تستطيع وحدك، لن تستطيع وحدك أن تغير هذه المنكرات أو أن تقوم بجميع هذه المشاريع، ولكن خذ القدر الذي تستطيع، إما فرديا فيما تستطيعه فرديا، وجماعيا ما تستطيعه مع إخوانك كما قلت قبل قليل. إذا هذا هو. يبقى شبهة، شبهة أخيرة. بعض الإخوان يقول هناك مشاريع أوقفت الآن، عطلت هذه المشاريع. أقول الإيقاف لحالته أو على قسمه، إما أن يكون إيقافا للمشروع أو إيقافا للفرد في مهمة أو قدرة يستطيعها. كيف؟ قد يكون مثلا يوقف مشروع المشاريع الخير، قد يوقف ما يستطيع أحد أن يقوم بهذا المشروع، أو أنت شخصيا قد يوقف عن الكلام، خطيب جمعة يوقف عن خطابة الجمعة مثلا، محاضر يوقف عن المحاضرات، مدرس يوقف عن التدريس إلى غير ذلك، أو مشروع من المشاريع. ما تستطيع تقوم مثلا مشروع تستطيع أن تقوم فيه فئة من الناس، لوجود مشاريع أخرى، نظرا لوجود مشاريع أخرى قائمة وقد يكتب بها المشاريع، إذا لا تستطيع أن تقوم بهذا المشروع. أقول ستجد أولا إذا أوقف مشروع ستجد مشاريع كثيرة ضخمة غير هذا المشروع تنطرد إليها، وإذا أوقفت أنت عن عمل معين تفتش عن نفسك ستجد أنك تستطيع أعمال كثيرة غير ما أوقفت عنه. الحمد لله، أوقف خاتم جمعة عندهم فرص أخرى، أوقف مدرس عندهم فرص أخرى، أوقف محاضر من قال محاضرات عنده فرص أخرى. من قال أن توقف العمل، توقف الإسلام، توقفت الدعوة؟ هذا غير صحيح. فلا إيقاف مشروع يوقف العمل للمسلم، ولا إيقاف موهبة عندك أو عمل عندك يوقف قدرتك على بقية الأعمال. وأعطيك مثال، لو أعلن الآن في الجامع الكبير في الجزيرة في محاضرة مثلا سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز، وحرص أحدنا على حضور هذه المحاضرة واجتهد وعنده عزم شديد على حضورها لأهميتها والإفادة منها، ثم جاءه خبر أن الطريق الدائري وهو أقرب الطرق الذي يوصل إلى الجامع الكبير كما تعلم الطريق هذا طريق مكة ثم تفرعه مع الطريق وطريق القصيم، بعد ذلك ماذا سيحدث؟ سيقول والله الطريق مغلق، الطريق مغلق، إذا لن أذهب. لا. لماذا؟ ها؟ سيجد طريق آخر. طيب أورد الطريق الآخر، راح بنية علم أن هذا الطريق خضر الخليج أو طريق الخليج جدر الخليج مغلق، قال لا والله إذا أنا أذهب مع الطريق الثاني عن طريق الشفا جايب لما ذهب إلى الشفا وجد الطريق مفرغ لسبب من الأسباب حادث أو سبب من الأسباب ماذا يفعل؟ يرجع يذهب طريق ثالث وجد الطريق الثالث مغلق ماذا يفعل؟ سيجد طريق رابع والحمد لله في أكثر من 50 طريق تصل إلى الجامع الكبير في الجيزة قد تصل اسمحوا لي إلى قرابة 50 طريق متفرعة إذا أغلق هذا الطريق عند الطريق الثاني أغلق الثاني الثالث الرابع الخامس السادس إذا كنت جاهزا أما مثلا يهل يفرح أني قال غلق الطريق يقول والله بيعلم غلق الطريق السريع من الخطيب الجمعة اللي وقف قال والله أنا عدت إلى الله جل وعلا خلاص سبحان الله أنت سبحان الله عجيب لو كنت ذاهب إلى الدوام ووجدت الطريق مغلق ذهبت إلى الطريق الثاني مغلق الثالث الرابع مغلق الخامس مغلق سلكت جميع الطرق حتى تصل إلى الدوام لو كان عندك امتحان في مدرسة أو جامعة أو دائرة حكومية مسابقة وظيفية والله لا تخلي السيارة تمشي على البيت أنت تدرس السيارة وتمشي على قدميك نعم لأنك جاهز تريد حضور الامتحان والحرص على الامتحان أي ما رأيت بالامتحان الآخر امتحان الآخرة ستسأل يوم القيامة تعذر أمام الله وقفت طيب وقفت عن هذا العمل لكن في أعمال أخرى وقفت أنت عن هذه الموهبة في مواهب أخرى فلا عذر لأحد الفرص والحمد لله في بلادنا كثيرة جدا فرص العمل ووسائل الخير موجودة جدا والحمد لله وأنت أنت وقفت لسبب من الأسباب أو وقفت لسبب من الأسباب فعندك فرص عظيمة والحمد لله اطرق الباب الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر في هذا لا عذر لأحد في هذه الضوابط إذن التي ذكرت سابقا وبهذه الأسلوب الأسلوب الذي ذكرت ثانيا وبإزالة المعابير والشبه الذي ذكرت ثالثا نحقق بإذن الله خيرا كبيرا لأمتنا ولبلادنا ولإخواننا هذا ما أحببت أن أطرحه في هذا اليوم لنصل إلى خطوة عملية يا أخوة الكرام لا بد أن نعمل لا بد أن نجتهد فإذا فرغت فانصب الله أكبر هنا الآية فإذا فرغت من عمل فانصب في عمل آخر في عبادة يعني لا تكن لديك فراغ إياك أن يكون لديك فراغ نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ عندك صحة والحمد لله وقد يكون عندك فراغ وأعيدك بالله أن يكون عندك فراغ أعيدك بالله أن يكون عندك فراغ أي خلو الوقت من العمل فإن المؤمن لا يفرغ المؤمن لا يفرغ دائما يعمل دائما جاد وعليه الجاد العمل الدؤوب الجاد الحكيم لا إفراط ولا تفريط لا غلو ولا جفاء هذا هو المنهج الشرعي مراعاة المصالح والمفاسد بهذا بإذن الله نصل إلى حقائق وإلى خير وسيستمر هذا الخير بإذن الله هذا ما أحببت أن أقف معه هذا اليوم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أذل لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم أقم علم الجهاد اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الكفر والزيغ والفساد يا حي يا قيوم اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في البوسنة والهرسك اللهم انصر إخواننا المجاهدين في البوسنة والهرسك اللهم انصر إخواننا المجاهدين في البوسنة والهرسك اللهم عليك بأعدائهم اللهم عليك بأعدائهم اللهم عليك بأعدائهم اللهم عليك اللهم عليك بالصلح ومن عاونهم يا حي يا قيوم اللهم انصر إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصر إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها من المجاهدين الصابرين اللهم فك أسر المأسورين اللهم فك أسر المأسورين اللهم فك أسر المأسورين وارفع البلاء عن إخواننا يا حي يا قيوم اللهم ارفع البلاء والفتنة عن إخواننا في أي موطن وفي أي أرض وتحت فوق أي وفوق أي أرض وتحت أي سماء يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك أن تغيث قلوبنا اللهم أغث بلادنا وقلوبنا اللهم أغث قلوبنا بالإيمان اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالغيث والمطر يا حي يا قيوم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والآن مع مادة هذا الشريط الثاني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة سأقف هذا اليوم ثلاث وقفات وهي إجابة عبارة عن إجابة على بعض الأسئلة أو تنبيه على بعض الأخطاء، أو النقطة الثالثة تتعلق بالموضوع الذي بدأناه وهو خطوات العمل. أما التنبيه فقد لاحظت في الأشهر الماضية من بعض طلاب العلم ومن بعض الخطباء كلاما يحتاج إلى وقفه، يحتاج إلى وقفه. وجدتهم جزاهم الله خيرا وهداهم الله يقولون لا تستمعوا إلا إلى الراسخين في العلم، لا تأخذوا إلا عن الراسخين في العلم. وهم يشيرون بهذه الأقوال إلى معاني تعرف من خلال الاستماع إلى خطبه، ويفهم منها من خلال كلامه أن الذي لم يبلغ 60 فإنه ليس من الراسخين في العلم، حيث إنهم يشيرون إلى أناس كأنهم يقولون لا تأخذوا منهم من العلماء ومن طلاب العلم أعمارهم 30 و40، وهذا يفهم من خلال حديثهم ومن سبب الحديث الذي ورد. فأردت أن أقف باختصار مع هذه القضية وقفتين. الوقفة الأولى، وقبل الوقفة الأولى أذكر معنى الراسخين في العلم، لأنه وردت لفظ الراسخين في العلم في القرآن في موضعين، وردت في آل عمران وردت في النساء. في سورة آل عمران يقول الله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذه في سورة آل عمران. وفي سورة النساء يقول الله جل وعلا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الراسخون في العلم قال الإمام مالك هو العالم العامل بما علم المتبع له، هو العالم العامل بما علم المتبع له. والرسوخ أيها الأحبة هو الثبوت، الرسوخ هو الثبوت. فالراسخ في العلم هو المتمكن منه، فالراسخ في العلم هو المتمكن منه. نخلة الراسخة إذا كانت ثابتة في الأرض أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذا معنى الرسوخ. إذا الراسخ في العلم هو المتمكن من العلم، سواء أكان متمكنا في عموم العلم أو في فن من الفنون، فقد يكون متمكنا من الحلال والحرام فيقال راسخ في الحلال والحرام، أو متمكنا في الحديث فنقول إنه راسخ في الحديث، أو متمكن في الفقه فنقول إنه راسخ في الفقه، أو متمكن في القضاء فنقول إنه راسخ في القضاء، أو متمكن من أغلب هذه العلوم فنقول إنه راسخ فيها جميعا. هذا هو التعريف. أما الوقفتان فالوقفة الأولى، هل صحيح أنه لا يؤخذ إلا من الراسخين في العلم؟ هل صحيح أنه لا يصدر إلا عن الراسخين في العلم؟ هذا القول فيه نظر، والمؤمن عليه أن يأخذ الحق ممن جاء به إذا كان بدليل. الحق يؤخذ ممن جاء به، من أتى بالحق أخذنا منه، سواء أكان من الراسخين في العلم أو كان من طلاب العلم أو من المبتدئين في العلم. إذا جاء بالحق رائدنا هو الحق، وليس التعصب لفلان أو فلان. هذه المقولة هي أثر من آثار التعصب، هي أثر من آثار التعصب. فما أقوله، لو أن طالب علم خالف راسخا من الراسخين في العلم، مع أن طالب العلم هذا ليس من الراسخين، لنقل أنه مثلا ليس من الراسخين في العلم أي مبتدئ في العلم، وخالف أحد كبار العلماء وهو من الراسخين في العلم، نأخذ بقول من؟ نأخذ بمن معه الدليل، نأخذ بمن معه الدليل. إذا كانت المسألة القضية قضية أدلة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما غيره فإن الدليل هو رائده. التعصب هو الذي أضر الأمة، فهذه هي القضية. أما إذا كانت المسألة اجتهادية، نعم إذا كانت المسألة اجتهادية فلا شك أننا نأخذ بقول الراسخ في العلم ونقدمه على المبتدئ في العلم. إذا كانت المسألة اجتهادية والدليل غير واضح فهنا لا نأخذ بقول الراسخ في العلم ونقدمه على المبتدئ فيه. هذه المسألة قدمها. المسألة الثانية وهي المهمة عندي، هؤلاء الذين يتكلمون هداهم الله وتكلموا ويرددون أقوالهم يلحنون بلحن من القول إلى أن الراسخين في العلم هم الكبار في السن، هم العلماء الكبار في السن. أما إذا كان في سن 30 أو 40 فإنه ليس من الراسخين في العلم، حتى إن بعضهم أطلق على بعض العلماء في سن 30 و40 أحداث، قال هؤلاء أحداث، وقال في موضع آخر هؤلاء من شغال طلاب العلم. الحقيقة أنا لا أتكلم عن أفراد أيها الأخوة، أقاعد قاعدة: هل صحيح أن الإنسان لا يمكن أن يرتخ في العلم إلا إذا بلغ 50 أو 60 أو 70؟ بعبارة أخرى، هل الرسوخ في العلم له صلة بالعمر؟ هذا قول باطل وقول بهتان، فلا علاقة بين السن وبين الرسوخ في العلم. فهناك من يبلغ 25 سنة وهو من الراسخين في العلم، 30 سنة، 40 سنة وهو من الراسخين في العلم، وهناك من قد يبلغ 70 وقد لا نعطيه صفة طالب علم. القضية ليست قضية السن، خذ الأمر. ابن عباس رضي الله عنه عندما كان يحضر مع البدريين، كان يحضر مع البدريين، يحضره من؟ عمر رضي الله عنه مع أهل بدر، وعمره لم يقل 20 سنة. هل نقول إن ابن عباس لم يكن من الراسخين في العلم؟ بل والله إنه من كبار الراسخين في العلم. والدليل على ذلك القصة التي ذكرت عندما رأى عمر رضي الله عنه أن في نفوس بعض الصحابة شيئا من حضوره وهو صغير، فأجرى سؤالا حول سورة النصر، فأجاب الصحابة وابن عباس ساكت. فلما سأله عمر: لماذا أنت ساكت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب ابن عباس، وكانت إجابته هي الإجابة التي يريد عمر رضي الله عنه، ولذلك قال: ما أراه إلا ذلك. حتى إن ابن عباس بعد ذلك إذا غاب سأل الصحابة: أين ابن عباس؟ علي رضي الله عنه: أقضاكم علي؟ أقضاكم علي؟ هل يمكن أن يكون أقضى الصحابة علي وهو ليس من الراسخين في العلم؟ هل يمكن؟ أتعلمون أن يقول علي رضي الله عنه أقضى الصحابة، يعني أعلم الصحابة بالقضاء، ونقول إنه ليس من الراسخين في العلم؟ بل والله إنه كما قيل فريق ملأ علما، ملأ علما، مع أنه لم يبلغ 30. عائشة رضي الله عنها عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كم عمرها؟ كم عمر عائشة عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كم؟ 18 سنة. أيقول أحد، أيقول عاقل، أيقول مسلم إن عائشة عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي امرأة أنها ليست من الراسخين في العلم؟ أيقول هذا أحد وهي راوية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر الصحابة، من أكثر رجال الصحابة رواية في الأحاديث؟ قد يسبقها أبو هريرة. أما هي في رواياتها فنقول إنها ليست من الراسخين في العلم. يسألها الصحابة في المهمات وهي لم تبلغ 20، مع أنها، انتبهوا، أنها من النساء، مع أن النساء يعتبر أمرهن يختلف عن الرجال في قصة الشهادة كما تعلمون، ومع ذلك تعتبر من الراسخين ومن الراسخات في العلم رضي الله عنها، ولم تبلغ 20. غيرها من الصحابة: معاذ بن جبل، ابن جبل رضي الله عنه، أعلم الأمة بالحلال والحرام، أعلم الأمة، أعلم الصحابة بالحلال والحرام. عندما توفي رضي الله عنه كان عمره في حدود 30، فوق 30 بقليل، مع أنه رسخ قبل ذلك بكثير، رسخ في العلم قبل ذلك بكثير. أمثلة أيها الأحبة كثيرة، ولست في سبيل الحصر، ولكنني في سبيل بيان هذه المسألة وبيان هذه القصة. نتعدى قليلا سيبويه. أحد يقول من الناس أن سيبويه ليس من الراسخين في علم النحو؟ هل يقول أحد بذلك؟ لا يوجد منذ بدأ علم العربية إلى اليوم أعلم من سيبويه. سيبويه عندما توفي، توفي قبل 40. ولا عندما أقول لكم أيها الأحبة أنه توفي قبل 40، لا تتصوروا أنه رسخ لحظة وفاته، لا تتصور أنه رتخ في العلم حتى وفاته، بل رتخ في العلم قبل وفاته ربما بعشر أو خمسة عشر سنة. فإذا كان سيبويه قد توفي عمره 38 سنة وقيل 40 سنة، فمتى رتخ في العلم؟ قطعا قبل الثلاثين، قطعا إنه رتخ في علم النحو قبل الثلاثين. الإمام النووي الذي سبك لنا هذا الدخل وهذه الكتب وهذه المؤلفات العظيمة عندما توفي كان في الأربعين، ويزيد وقيل يزيد عن الأربعين قليلا. هل نقول أيضا إن النووي حتى لو قلنا إنه لم يرتخ، وهذا جدل مثال نظري تنزلا مع الخطر، أنه لم يرتخ إلا لحظة وفاته، فإنه توفي وهو في الأربعين، فكيف وهو قد رسخ في العلم قبل وفاته بسنوات؟ لأنه خلف لنا الكتب الضخمة، المجموع شرح المهذب، ترك لنا شرح صحيح مسلم، ترك لنا كتب كثيرة جدا، يعني يحرم علي أن أحصي كتب الإمام النووي. إذن هو رسخ في العلم قبل الثلاثين أو بعد الثلاثين بقليل. الإمام الطبري رسخ في العلم وهو قبل أن يبلغ 30 سنة. شيخ الإسلام ابن تيمية أفتى المسلمين، أصبح مفتيا للمسلمين وعمره 16 عام، أصبح مفتيا كما نقول عن سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام في المملكة، بل مفتي المسلمين في الحقيقة، حفظه الله وثبت مواضيعه على الحق. فكذلك شيخ الإسلام أصبح مفتيا للمسلمين وعمره 19 عام. هل نقول أن شيخ الإسلام ليس من الراسخين في العلم؟ وأخيرا لأنني لا أريد أن أطيل، أقول اسألوا أي واحد من مشايخكم، اسأل الشيخ عبد العزيز حفظه الله، أي واحد من العلماء، وقولوا هل الشيخ حافظ الحكمي من الراسخين في العلم أو ليس من الراسخين في العلم؟ ستجدون الجواب، سيقال لكم قطعا إنه من الراسخين في العلم. أتعلمون عندما توفي كم عمره؟ 35 سنة. الشيخ حافظ الحكمي عندما توفي 35 سنة، إذن هو من الراسخين في العلم قبل وفاته بسنوات. نصل من هذا إلى أن هذه الدعوة الباطلة التي هو دعوة باطلة يراد بها معنى باطل، أنه لا يكون إنسان راسخ في العلم إلا إذا كان فوق الخمسين، وعندما يصرح نصا لذلك هذا قول باطل لا أصل له، تخالف الأدلة العقلية والنقلية والشواهد القديمة والحديثة. وبهذا نقول إن الراسخ في العلم هو من ثبت في علم، من ثبت في علم من العلوم فهو من الراسخين في العلم، ولو كان عمره فوق العشرين أو دون العشرين أو الثلاثين. صحيح نقول إن أغلب الواقع أنه قد لا يرتخ في العلم إلا بعد العشرين أو قرب الثلاثين، هذا كتحدي الواقع، ولكن قد يوجد أفراد يرتخون في العلم وهم في الثلاثين أو دون الثلاثين أو بعيد الثلاثين، ومع ذلك قد يوجد ناس في الخمسين أو الستين ولا نقول إنه مع أنهم في العلم ومن طلاب العلم، ولا نقول عنهم إنهم من الراسخين في العلم، وقد يبلغون السبعين ولا نقول عنهم انهم من الراسخين في العلم. اذا الرسوخ بالعلم وصف قائم بذاته، هو الثبوت في هذا العلم والابداع في هذا العلم بغض النظر عن السن، سواء اكان سنه 30 او 40 او 50 او 60 او اكثر او اقل. هذا احببت ان انبه اليه، لانه في الحقيقه رايت ان الامر يحتاج الى تنبيه، ونتقي الله في الفاظنا وفي عباراتنا، هذه قاعده مهمه. المساله الثانيه، مساله سالني عنها بعض الاخوه، وهي عباره عن اجابه على سؤال اشير اليها اشاره. طلب مني بعض الاخوه لو اخصص درسا عن المراه وعن تحملها المسؤوليه، وحقيقه هذا الموضوع يستحق ذلك، بل يستحق محاضرة مستقلة، ولكنني هذا اليوم أشير إلى هذا الموضوع إشارة لأهميته، فأقول لا بد من إعداد المرأة لتحمل المسؤولية. أيها الأحبة، لاحظت في الأشهر الماضية أننا بأمس الحاجة إلى أن نربي نساءنا تربية إيمانية لتحمل المسؤولية. لماذا؟ لأن الداعية إلى الله جل وعلا، لأن طالب العلم، لأن المجاهد في سبيل الله معرض لأشياء كثيرة، فهو أولا وهو موجود في بيته مشغول عن بيته كثيرا، فنحتاج إلى أن نربي المرأة تربية لتخلف زوجها ولتربي أبنائها حتى مع وجود الزوج في بيته، لأنه غالبا مشغول عن أبنائه. ثانيا أن طالب العلم معرض كثيرا للسفر وللانتقال للدعوة إلى الله ولنشر العلم. إذن من يخلفه في بيته إذا لم تربى المرأة تربية واضحة مؤصلة على الكتاب والسنة من أجل أن تخلف زوجها؟ فإذا غاب زوجها يوما أو يومين ماذا يحدث في البيت؟ تحدث مشكلات في البيت، لا تستطيع المرأة أن تحل هذه المشكلات مع الأولاد وبالذات مع الأولاد فضلا عن غيرهم. فنظرا لكثرة سفر الداعية ونظرا لكثرة سفر طالب العلم ونظرا لكثرة تنقله فإنه يحتاج إلى أن يربي زوجته وأن يربي بناته وأن يربي أخواته تربية إيمانية مؤصلة لتكون خير خلف لخير سلف. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فتخلف هذه المرأة زوجها، وقد رأينا نماذج من ذلك. ثالثا من الأسباب أن الزوج الداعية معرض لكثير من الابتلاءات أكثر من غيره، معرض للسجن، معرض للسفر الذي قد يصعب معه أن يعود إلى بيته، معرض لأحوال كثيرة ولا يدري متى يعود ومتى يفك أسره، فك الله أسر المسلمين. أقول يحتاج إلى أن يربي امرأة، أن يربي زوجته، أن يربي أمه، أن يربي أخته، أن يربي بنته تربية لتخلفه في بيته. هذا عدا عن تربية الأبناء. نعم تربية الأبناء قضية مسلمة، ولكنني أركز الآن على تربية الزوجة للشخص الأول وتربية النساء بقية النساء، الأم، الأخت، الزوجة، البنت، لتخلف زوجها في حال حضوره وغيابه. أقول حتى في حال حضوره، لأن الداعية فهو حاضر غائب. الداعية طالب العلم العالم وهو حاضر غالبا في حكم الغائب. فلذلك علينا أن نربي نساءنا. ولذلك أعطيكم مثلا أو مثلين. أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، وأخص منهن من؟ خديجة. أخص منهن خديجة رضي الله عنها، رضي الله عنها كيف كانت تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كانت تقوم ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أعظم من ذلك. أنا أقول لكم الآن إن تربية المرأة من أجل أن تخلف زوجها، لا، إذا ربيت المرأة فإنها تساعدك أنت في الثبات، تساعدك على الثبات وتساعدك على الصبر وتساعدك على مشقة الطريق، لأن الإنسان قد يضعف بسبب ضعف نساء، يضعف بسبب أمه، يضعف بسبب زوجته، يضعف بسبب بنياته. فإذا كانت الزوجة قد تربت تربية إيمانية فإنها تساعد الزوج على الصمود، تساعد الزوج على الثبات، تقول له لا تضعف في الدعوة إلى الله، سافر إلى الدعوة إلى الله، تنقل بين المدن والقرى تدعو إلى الله ولا تخف. لماذا؟ لأن كثيرا من النساء عندما يغيب الزوج ولو ساعة أو ساعتين تقيم الدنيا ولا تقعدها. تصوروا أيها الأخوة، جاءني رجل وقال إن عندي مشكلة كبيرة في بيتي، أريد منك أن تساعدني في حلها. فقلت له ما عندي، ما هي مشكلة؟ فإذا مشكلته أن زوجته إذا جاء من الدوام لا تسمح له في الخروج إلا بالدوام اليوم الثاني، ويقسم لي الزوج، نعم يقسم لي الزوج، يقول والله إنني ما بدأت عندي مشروع تجاري إلا بموافقتها، وأحتاج إلى ساعة في اليوم من أجل متابعة هذا المشروع التجاري وهي ترفض، أنا ترفضت الآن ماذا أفعل؟ بدأت المشروع مع أنها أرض موافقتها. فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا زوج، هذا صحيح، هذا زوج حقيقة، هذه قضية واقعة، وسمعت هذا منه أيضا، وبالثبات عن زوجته، بالنقل الثابت عن زوجته أن هذه هي المشكلة، تريد ما يخرج إلا للدوام والصلاة فقط، غير هذا ممنوع. هذه والله تصلح مراقبة الدوام في أحد الدوائر الحكومية، لو كان مراقبة الدوام في أحد الوزارات الدوائر الحكومية لأحصلت درجة عالية على الأقل في قسم النساء، ولا إن شاء الله قسم الرجال بعيدة عن هذا الأمر. فأقول تصور، لا، إذا وجدت المرأة الصالحة تقول لزوجها اذهب سافر، ولو تأخرت بالليل، لو جاء متأخر الساعة 11 الثانية 10 الواحدة، فإذا هي نقول له هذا في سبيل الله. يذكر لي أحد طلاب العلم يقول إن زوجتي تقول لي والله لولا أننا نفسه أننا نشارككم في الأجر ما سمحنا لك من هذا الغياب، غياب كثيرة. نعم بهذه الزوجة وهنيئا بمثل هذه الزوجة. إذا خديجة رضي الله عنها كانت تقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لا يخزيك الله أبدا، وكانت تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ينزل أنقل، وعندما عادته قريش، وعندما سافر إلى الطائف، وقبل ذلك لأن سفر الطائف جاء متأخرا. أقول في كل مرحلة مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياة خديجة كانت نعم المرأة التي تقف معها، حتى إنه حزن حزنا شديدا صلى الله عليه وسلم لوفاتها. بل سمي العام الذي توفيت فيه هي وعم أبو طالب عام الحزن، نسميها الآن عام اسمه عام الحزن، لتأثر الرسول صلى الله عليه وسلم بفراق خديجة. خديجة أيها الأخوة ليست من أجمل النساء. خديجة أيها الأخوة عندما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم عمره قبل النبوة عمره 25 سنة وعمرها 40 سنة، شاب وهي امرأة في الأربعين، ومع ذلك ما وجدت عائشة وما غارت من زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كما غارت خديجة، وهي ميتة، ميتة لا أكثر من 10 سنوات بعد وفاتها بعدة سنوات. وخديجة تقول ما غرت من زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كما غارت من خديجة. تقول عائشة ما غرت كما غرت من خديجة. لماذا؟ لمكانها في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. أعطوا هذا لصواحبات خديجة، أعطوا هذا لأقارب خديجة، كان دائما يذكر خديجة صلى الله عليه وسلم، لأنها نعم المرأة ونعم المعين لزوجها لنبينا صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني والأخير الخنساء. والله يا أخوان هذه الخنساء عجيبة، هذه الخنساء التي لم يرد في تاريخ الأدب العربي ولا الشعر العربي كالخنساء في رثائها لأخيها صخر، وإن صخرا لتأتم الهدى به كأنه علم في رأسه نار، وأبيات عجيبة. مع أن صخر ناس وهو مشرك في الجاهلية، ولبست السواد وتوشحت السواد بوفاة أخيها صخر، ملأت الأدب شعرا عصاميا في رثاء أخيها صخر. ولكن هذه المرأة لما أسلمت ما الذي حدث؟ انقلبت حياتها. هذه المرأة التي لبست السواد وتجللت به وقالت الأبيات العجيبة التي تقطع القلب في رثاء أخيها صخر وهو مشرك، ماذا قالت لما أسلمت؟ تغيرت ورباها الإسلام، فيقتل أولادها بالقادسية أولا قبل الجهاد تأتي بهم وتلقي عليهم كلمة وتقول لهم وتوصيهم بالصبر والجهاد والمجاهدة والثبات في المعركة. وسبحان الله يقتل أولادها الأربعة في القادسية واحدا تلو الآخر، وكلما أخبروها بواحد قالت الحمد لله، ثم قالت بعد ذلك الحمد لله الذي أنعم علي باستشهادهم جميعا، أو كما قال حمدت الله وأثنت عليه ولم تجزع ولم تقل في واحد منهم بيتا واحدا. هذه المرأة التي كتبت الدواوين في رثاء أخيها صخر وهو مشرك وهو أخوه، لم تقل بيتا واحدا ولم تجزع في قتل أولادها في استشهاد أبنائها الأربعة. نعم، لأن الإسلام هزبها، لأن الإسلام رباها، لأن الإسلام علمها. هكذا يكون أيها الأخوة، وهم قتل وليست مسألة سجن، استشهاد في سبيل الله وأربعة وليس واحدة، لكنه الإسلام. فإذا ربيت المرأة على الإسلام وإذا ربيت تربية صحيحة والله إنها خير عون لزوجها، خير عون لابنها، خير عون لأخيها، خير عون لأبيها. ربوا زوجات، ربوا بنات، ربوا أخوات، ربوا أمهات على الكتاب والسنة، لأننا أحوج ما نكون في هذا العصر إلى وجود المرأة التي تخلف زوجها في حضوره وغيابه، وعندما تحل به الأقدار جنبنا الله وإياكم كل سوء ومكروه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وأرى أن الوقت قد ضاق عن المسألة الثالثة وأجلها، وبخاصة أنها تحتاج مزيد شرح وبيان، وبعض الأخوة طلب مني ألا أطيل هذا اليوم نظرا للامتحانات كما قالوا في الجامعات والمدارس، فأتوقف عند هذا الحد وأقول الله الله أيها الأحبة، لا بد أن نعي المرحلة التي نعيش فيها، والطريق طويل ويحتاج إلى صبر ومصابرة وجهاد وبعد رؤية وحكمة، نحتاج والله إلى الحكمة الحقيقية، نحتاج إلى الحكمة الحقيقية، إلى الحكمة الموهومة في عالم مضطرب، في عالم كما ترون من حولنا كثر فيه الاضطراب. وأقول لكم أنكم تشهدون هجمة عالمية على الصحوة الإسلامية، بل إنكم تشهدون هجمة عالمية في الغرب وفي الشرق وفي الوسط وفي كل مكان على الإسلام. أقول تفاءل. لماذا تفاءل؟ إن هذه الهجمة على الإسلام في الغرب، في أوروبا، في أمريكا، في روسيا، في الصفر، في بلاد المسلمين، في الدول العربية، هذا الهجوم وهذا الحرب والله إنها عز وتمكين للإسلام. أعطيكم مثل: لو رأيتم رجلا معه وتد وهو يدق هذا الوتد في الأرض لخيمته، أيها أولى أو من يضع الوتد في يده فقط؟ كلما ازددت دقا للوتد في الأرض كان أقوى تمكنا. لو ضربت مسمارا في هذا الجدار فكلما عمقته في الجدار كان أقوى تمكنا. فهذه الضربات المتوالية التي تشن على الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها والله إنه تمكين للإسلام. والله يا أخوان أقولها ولا أستثني، إنه تمكين للإسلام. وتذكرون كلامي عاجلا أو آجلا، ستذكرون أن الذي يحدث الآن في مشارق الأرض ومغاربها تمكين لهذا الدين. وأقوى مثال عندي في البوسنة والهرسك، ونحن نشهد انتصارات عظيمة لإخواننا في البوسنة والهرسك، ونشهد في الوقت نفسه مؤامرة عظيمة على الإسلام والمسلمين في البوسنة والهرسك. في البوسنة والهرسك يا أحبة الكرام، والآن قد شارفت القضية على 3 سنوات، قاربت من 3 سنوات، ما كانت أوروبا ولا كانت صربيا يتصورون أن المسلمين سيثبتون أكثر من 2 أو 3 شهور، والآن وهم في صمود وقوة وتمكن وتوسع وانتصارات وقد قاربوا 3 سنوات. بل أعظم من ذلك، وضع المسلمين في البوسنة والهرسك من ناحية إسلامهم والله لا مقارنة بينهم وبين قبل 3 أو 4 سنوات. قبل 4 سنوات ألا أن تجد الملتزم بالإسلام في داخل البوسنة والهرسك قليل، لا أقول لا يوجدون، بل يوجدون وبعضهم درس في جامعاتنا، لكنهم قلة. عندما بدأ الجهاد يحدثنا من ذهب إلى ساحات الجهاد يقول: وجدنا مسلمين يشاركون في المعركة ثم يرجع ويشرب الخمر. يشارك في المعركة، أنا رأيتهم في صورة، أراني إياهم أحد الأخوة قال: انظر هؤلاء، هؤلاء ساهموا في الجهاد لكنهم لا يصلون. يقول: نحن مسلمين. هكذا ورثوا جهل عجيب. الآن الحمد لله الالتزام بالإسلام، الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة، حتى الصيام صيام الاثنين والخميس في ساحات القتال. ورأيت صورا أيها الأخوة، رأيت فيلما عن البوسنة والهرسك، النساء وقد خرجنا من محاضرة مسجد فيه محاضرة أو فيه درس لأحد العلماء، وقد خرجت النساء من آخر المسجد والله كأنه من أحد مساجدنا، لا ترى من أطرافها شيء، والله ما ترى في أطرافها شيء، حتى الوجه لا ترى، حتى أطراف اليدين لا ترى، عليها الثوب الأسود والعباءة السوداء، وكأنك في وسط هذه المنطقة، بل إنك في وسط هذه المنطقة ترى المصائب. نعم أيها الأخوة، وهم يأتينا للمسجد عندنا في رمضان في مساجدنا، تأتي وهي متطيبة متعطرة مع السائق متبرجة، أما هناك فعجيب والله ما كان هذا موجود. في صورة نشرت في إحدى الصحف قبل 2 أو 3 لأطفال بنات مسلمات في الوسنة والهرسك، بنات أعمارهم 10 و8 سنوات عليهن حجاب، مع أن الصحف أزعجتنا بنشر صور النساء الكاسيات العاريات يقولون هذه نساء المسلمين، وكأنهم لم يجدوا إلا هذه النساء. الوضع الآن وضع المسلمين في داخل الوسنة والهرسك خير عظيم، كانوا يموتون في السابق على صفر أو شبه صفر، صحيح فيهم عدد من المسلمين لكن كثير منهم لا يعرف من الإسلام إلا صفر. الآن يموتون على الإسلام والحمد لله، يموتون شهداء نرجوهم كذلك نحسبهم كذلك والله قريبهم. لو توقفت الحرب الآن لوجدتم البوسنة والهرسك فيها من الإسلام والصدق مع جهود الرافضة ومع جهود مراكز التنصير ولا أقلل منها، ومع ذلك فالحمد لله الخير عظيم جدا، هذا الخير. إذا أقول لكم إياكم أن تكون هذه المحاولات التي تسمعون وقل أن تستمعوا إلى نشرة أخبار أو تطلعوا على صحيفة إلا رأيتم اضطهادا للإسلام والمسلمين إلا محاربة للإسلام واضطهادا للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ولكن اجعلوا من هذا الأمر وسيلة استبشار ووسيلة خير. نحن نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا ويجنب أخواننا كل سوء ومكروه في مشارق الأرض ومغاربها. ولكن الحدث ذلك فهو قدر الله وهو والله تمكين لهذا الدين. سيتساءل الناس، ستنهار كثير من هذه المبادئ، مبادئ الغرب انهارت الشيوعية وستلحقها انهيارات، انهيارات النصارى وانهيارات اليهود وانهيارات العلمانيين بإذن الله، وسينتصر الإسلام بإذن الله. سيتساءل الناس، سيبحث الناس عن موقف، سيبحث الناس عن مخرج، سيبحث الناس عن طريق يوصلهم إلى السلامة، والله لن يجدوه إلا بالإسلام. كثير من الناس سيتساءلون، من الكفار ومن الجهلة سيتساءلون، ما هو هذا الذي يحارب؟ فيقال إنه الإسلام. ما هو الإسلام؟ إنه دين آخر الأديان وهو دين الرسالة، دين محمد صلى الله عليه وسلم. سيسلمون بسبب هذه الحق. أذكر لكم قصة تذكر أحد المستشرقين سبب إسلامه. يقول من سبب إسلامه، يقول إن والدي أراد مني أن أكون مبشرا، فأتى إلي بقصير يأمرني ويعلمني الإنجيل، وعندما أناقش القصير ببعض المسائل يقول لي أطفئ نور عقلك وعقلك. يقول ما استطعت فهربت من أبي وذهبت أبحث عن دين. فيقول دخلت مكتبة، رحلة طويلة لكن مختصر، يقول دخلت مكتبة عامة، مكتبة، فإذا فيها جناح ضخم. قلت ما هذا؟ قالوا هذه الكتب التي تتحدث عن النصرانية. يقول قلت النصرانية وقد عرفناها، أعطونا غيرها. قالوا هذا الجناح الضخم يتحدث عن اليهودية. يقول قلت سأنظر فيه. طيب، يقول فوجدت ركنا صغيرا في المكتبة. قلت وهذا الجناح؟ قالوا هذا في الكتب الإسلامية. يقول أنا أسمع الإسلام وأسمع أن في حرب سجال بين الإسلام والنصرانية، بين الإسلام واليهودية. فقلت والله هذا الذي في الركن الصغير هذا، هذا الذي يمثل الإسلام، وهؤلاء بهذه الأركان الضخمة اليهودية والنصرانية وثابت أمامهم، والله نبرأ. قبل أن يقرأ، الآن ما بدأ في القراءة، قال مجرد أنه رأى أن الركن الكتب الإسلامية قليلة بالنسبة للكتب النصرانية واليهودية، قال أنا أعرف أن الإسلام ثابت وفي المعركة، والله إنه بطل. قال هذا فقد عدده قليل ونسبته قليلة، ثابت أمام هؤلاء جميعا، والله هذا الدين ليس بالسهل. يقول فبدأت أقرأ فيه حتى هلال الناس. إذن الحرب على الإسلام والمسلمين ستفتح آفاق، ستثبت لكثير من الناس لماذا يحارب، سيثبت لهم أنه دين الحق، سيعلمون وسيجدون أنه لن يجد السعادة إلا في هذا الدين، فسينتصر هذا الدين بإذن الله. فتفاءلوا بارك الله، وازدادوا تفاؤلا. فهذه الضربات المتوالية هي تمكين وتثبيت لهذا الدين، وإن ذلك بإذن الله نقول أو يقول من بعدنا قد جاء نصر الله والفتح، وسنرى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هناك نسبح بحمد ربنا ونستغفره جل وعلا. فتفاءلوا ودعوا اليأس، والله الله في العمل الثابت المضطرب الذي يصحبه التفاؤل، البعيد عن اليأس، المصحوب بالعلم، المصحوب بالحكمة، المصحوب بالهدوء. أكيد بطيء ولكنه أكيد نقول، بطيء ولكنه أكيد نقول. هذا ما أحببت أن أذكر به، وكما قلت لكم أواصل بإذن الله في الدرس القادم حول هذه الموضوعات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.